القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نلغي المسافات ونسقط الحواجز ونخترق. فهل المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق مستعد لهذا الاختراق؟ نعم بمشيئة الله. المهندس أسامة الشيخ، حضرتك تدير الآن مؤسسة إعلامية مصرية برأس مال سعودي، هل تدعم فكرة الشراكة المصرية السعودية الحالية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في الفن والإعلام والاقتصاد والرياضة بشكل عام؟ هذه الشراكة ليست بمال سعودي، هذه المؤسسة برأس مال مصري، ورحبت بوجود شريك سعودي عرض المشاركة، وأنا رحبت لأن لنا اهتمام شديد منذ التأسيس في مصر أن ننقل خبراتنا إلى كل العالم العربي. ده مهم أن يتواجد معنا أطراف لتسهيل ذلك في كافة مناطقه. لكن الرأس مال مصري. مصري وسعودي. رأي سيادتك في التقارب المصري السعودي الحالي في الفن والإعلام والاقتصاد والرياضة؟ التقارب العربي مطلوب في جميع التخصصات، ولكن التقارب لا يعني الهيمنة، التقارب يعني أن يكون هناك تقدير تاريخ وجغرافيا لمعنى مصر. المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، اعترضت على ظهور القرضاوي في التلفزيون وسجنت بعدها بثلاثة أيام، وعلى الرغم من ذلك قلت لا أعرف هل هناك علاقة أم هي صدفة، فلماذا استبعدت العلاقة؟ لأني لم أتأكد. أنا فوجئت أن الشيخ القرضاوي موجود ومنقول على هواء التلفزيون المصري من ميدان التحرير، واعترضت للمختص في التلفزيون المصري على ذلك، فقال لي إذا تعليمات وصلته، فقلت أني بصفتي وبمسؤوليتي سأمنع ذلك ومنعته. لكن هل هذا كان له علاقة بأني سجنت واتخذت ضدي إجراءات؟ لا أعلم حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة. في تصريح لك أكدت أنك لم تعمل مع صفوة الشريف طوال حياتك ولم تجمعك به أي علاقة شخصية إلا في عنبر السجن، فما هو الانطباع الذي أخذته حضرتك عنه خلال هذه الفترة؟ أولا أنا لم أعمل معه، يعني ليس قرارا مني، لكن أنا اشتغلت في أماكن كثيرة ومؤسسات لم يكن مسؤولا عنها الأستاذ صفوت الشريف. داخل السجن كنا في عنبر واحد على سريرين متجاورين، وكانت العلاقة على الشكل الإنساني طيبة، وكنت أجلس معه كثيرا، ورغم أنه كان مقلا في الحديث ومن الصعب الحصول على رأيه على أي معلومات، لكن على المستوى الإنساني كنا نتحدث كثيرا. المهندس أسامة الشيخ، قلت إن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري مقارنة بأقرانه الإعلامي محمود سعد لأنه يحظى بقبول جماهيري، ولكن مشكلته هو اعتماده على كاريزما خاصة دون الاعتماد على التطوير ودون اعتماده على الإعداد، فهل ما زلت عند رأيك؟ أنا معذور الاعتماد إلا باقتصار الاعتماد على الإعداد، لكن قصة حكاية التطوير دي أنا ما أعتقدش أن أنا قلتها، لأن أخيرا ابتدى الأستاذ محمود يطور ويسبق بانتقاله من الإعلام عبر وسائل الإذاعة والتلفزيون إلى الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نجح جدا، وده كان نجاح تجاري بالنسبة له كمان يعني إضافة يعني. المهندس أسامة الشيخ صرحت قائلا: أنا لست مع التطبيع حتى يسترد الفلسطينيون حقوقهم على أراضيهم وتعود القدس عاصمة لفلسطين، فما السبب وراء ذهابك إلى إسرائيل؟ السبب وراء ذهابي إلى فلسطين مشاعر أب يسعى للإطمئنان على ابنته التي تؤدي واجب وطني لصالح بلدها مصر باعتبارها دبلوماسية وزارة الخارجية المصرية، شاء قدرها أن تكون في رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنا كأب وزوجتي كأم كنا نرغب في الاطمئنان عليها. ما هي ملابسات لقائك مع القطب الإخواني خيرة الشاطر في السجن، وما هو الحوار الذي دار بينكم؟ ولم يكن حوار، أنا أدخلت إلى محبسي الساعة 10 صباحا وجدته أمامي، لكنه نظر لي شزرا وقال لي: أنت اللي عملت مسلسل الجماعة؟ قلت له: والله لو أنا اللي عملته كان شرف لي، لكن أنا لا كاتب ولا مخرج. كتبوا الأستاذ وحيد حامد وأخرجوا الأستاذ محمد ياسين، وأنا ما أعتقدش أنه أسألكم حاجة، أنا أبحث عن الحقيقة. قال لي: طب اشرب. ما الذي خرجت به من تجربة السجن ظلما إلى حصولك على البراءة؟ والله أنا خرجت بصورة يوسف التي هدأت من روحي. ماذا كان دعائك في ليالي السجن الطويلة؟ والله كل دعائي كان لزوجتي وأولادي ووالدي ولودتي أن ربنا يربط على قلوبهم ويثبتهم. ولك بماذا كنت تدعو للمهندس أسامة الشيخ؟ بدعو كما أدعو حتى الآن أن يكتب الله لي رحمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم ودائما مزيد من دوام الصحة والعافية. حضرتك بخير وكل المصريين بخير. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.